لقسمت قلبي نصفين وحدي يبغيك وحدي هواك وريني طريقك وين انا عمري ضاع معاك ولقسمت قلبي نصفين وحدي يبغيك وحدي هواك وريني طريقك وين انا عمري ضاع معاك شحال بغا حبيبي ويا حبيبي او ما اقدر عايش انا بليا حبيبي حبيبي نقري قلبي شحال بغا حبيبي حبيبي او ما اقدر عايش انا بليا كان رده هو التالي راح غير لي حالي وغرامه زاد بلاني أحلى وسألت قلبي كان رده هو التالي راح غير لي حالي وغرامه زاد بلاني حبيبي ويا حبيبي ناري قلبي شحال بغا حبيبي ويا حبيبي مقدر عايش أنا بليا أمرك بين ايديك من زمان أنا نفسي فيك يا عمري ما نخليك أنا والله حبي ليك تحت أمرك بين ايديك من زمان أنا نفسي فيك يا عمري ما نخليك حبيبي ويا حبيبي نقري قلبي شحال بغا حبيبي ويا حبيبي مقدر عايش أنا بليا حبيبي حبيبي ناري قلبي شحال بغاك